بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي تحدثنا عن مسألة القدر وتكلمنا على بعض المسائل المتعلقة بالقدر، منها مسألة أن القدر أصل من أصول الإيمان، وتكلمنا عن أصول الإيمان بالقدر وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والأدلة الدالة على ذلك، وأن القدر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ووصلنا إلى قول الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وتناولنا في الدرس الماضي موضوع ذم الخوض في القدر، وتوقفنا عند الكلام في النزاع بين الناس في مسألة القدر. وقبل أن نبدأ في قراءة نص ابن أبي العز، يمكن أن نلخص الكلام في مسألة النزاع في مسألة القدر، فنقول أن النزاع في مسألة القدر هو من أوائل النزاع في الأمور العقدية، فقد وقع الخلاف في مسألة القدر في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وكان الصحابة لهم موقف في البراءة من القدرية ونفاة القدر. ونفي القدر ظهر قبل دعوى الجبر، والجبر جاء ردة فعل للقدر، وكلاهما مذهبان فاسدان. فالخلاف في مسألة القدر هو بين القدرية والجبرية، وأهل السنة هم أهل الحق في ذلك. فأهل السنة يعتقدون أن كل شيء يكون بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن الله عز وجل عالم بمقادير العباد، وأنه كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأنه خلق أفعال العباد كما قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه، لكنه لا يرضاه ولا يأمر به ولا يحبه، وبهذا تجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. المذهب الثاني هو مذهب القدرية، والقدرية ظهروا على مرحلتين. المرحلة الأولى كانوا في غاية الغلو في زمن المعبد الجهني وغيلان الدمشقي، فكانوا ينكرون علم الله سبحانه وتعالى بمقادير العباد، ويعتقدون أن الأمور مستأنفة وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وهذا كفر كفرهم السلف. لكن هذه الفرقة التي تنكر علم الله عز وجل من القدرية انقرضت، وبقيت المعتزلة، والمعتزلة قدرية، وزعموا أن الله سبحانه وتعالى يشاء الإيمان من الكافر، لكن الكافر يشاء الكفر، وأن الله لم يشأ من الكافر أن يكفر، ولكن الكافر شاءه وخلق كفره وفعله، وأن الكافر هو الذي شاء الكفر كما أن العاصي هو الذي شاء المعصية. والقدرية بنوا هذا المذهب على مقدمة صحيحة ومقدمة فاسدة. فالمقدمة الصحيحة هي القول بأن الكفر والمعاصي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، هذه صحيحة، الله عز وجل لا يرضى الكفر ولا يرضى المعاصي. ثم قالوا أن كل ما لا يرضاه الله فهو ليس مقدر بل من خلق العبد، وهذه التي بنوها على المقدمة الأولى هي معتقد باطل وفاسد، وهو لا يصح بناؤه على المعتقد الصحيح. فلا يلزم من كون الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر والمعاصي أن لا يكون قدر الكفر والمعاصي، فهو قدرها سبحانه وتعالى للابتلاء وخلق أفعال العباد لذلك، وشاءها بمعنى قدرها خلقا، وإن كان لا يرضاها ولا يأمر بها سبحانه وتعالى. ولهذا الرد على هؤلاء يكون من أوجه. الوجه الأول أن يقال أنه يلزم من مذهب المعتزلة أن العبد يخلق فعل نفسه فيكون مشاركا لله عز وجل في الربوبية، ولهذا سيأتي معنا قول ابن عباس: وهذا أول شرك في الإسلام. والأمر الثاني أنه يلزم أيضا أن تكون مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، يعني الله عز وجل لم يشأ منهم الكفر وهم شاءوه، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث كما سيأتي معنا هو أن دعواهم أن هذا يستلزم الظلم، يعني كيف يشاء الله سبحانه وتعالى الكفر من الكافر ثم يعذبه عليه، نقول هذه دعوة فاسدة، لأنه ليس معنى أنه شاءه يعني أنه جبره على ذلك على غير إرادته، وإنما معنى أنه شاءه منه يعني أنه مكنه من ذلك إذا أراده، وخلق له فعله عند إرادة العبد لهذا الفعل، فإنه إذا لم يشاءه الله عز وجل لا يمكن أن يحصل الكفر. المذهب الثاني هو مذهب الجبرية، والجبرية فعلوا مثل ما فعل المعتزلة والقدرية، إلا أنهم كانوا عكس مذهب القدرية والمعتزلة، فإنهم قالوا أن الخير والشر بقدر الله سبحانه وتعالى، وكل ما وقع بقدر الله فلا بد أن يكون محبوبا لله. وسيأتي معنا ما ذكره ابن أبي العز من قول بعضهم: إن عصيت أمره، يعني أمر الله عز وجل، فقد أطعت إرادته. فهم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والقدرية كما سيأتي، فأحدهم بالغ في إثبات القدر وظن أن العبد لا إرادة له وأنه مجبور على فعله، والطائفة الثانية بالغت في إنكار القدر، أحدهما عظم الخلق والربوبية وهم الجبرية لكنه هون من الشرائع، والثاني عكس الأمر فعظم الأمر والنهي وهم المعتزلة لكنهم هونوا من مسألة الربوبية والخلق. والحق هو أن الواجب على المسلم هو أن لا يعارض بين قدره وشرعه، فيؤمن بربوبيته وخلقه كما يؤمن بشرعه وأمره، لأن الطاعة هي موافقة ما أمر الله سبحانه وتعالى وليس موافقة ما قدر الله خلقا، لأنه لو كانت الطاعة والعمل الصالح لو كانت هي موافقة ما قدره الله عز وجل بأمره الكوني لكان إبليس مطيعا ولكان المشركون على طاعة، لأنه ما حصل منهم هو مقتضى خلق الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية، وهذا لا يقول به مسلم ولا عاقل. هذا تقريبا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، نقرأ ما يتعلق بها ثم نعلق عليه وننتقل للمسألة الثانية بعد ذلك بإذن الله تعالى. تفضل اقرأ. النزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين أجمعين. قال الشارح رحمه الله: النزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديره. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. وهذا من أصول المعتزلة العدل، وهم يعتقدون أن العدل الذي هو مجانب للظلم أن يكون الله عز وجل شاء الإيمان من الكافر لكن الكافر شاء الكفر، فهم ظنوا أن هذا مقتضى العدل، والحقيقة أن هذا مخالف العدل، هو أن الله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما أراد سبحانه وتعالى وليس في ذلك ظلم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل. مولى لكائي من حديث بقية عن الوزاعي قال: حدثنا علاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجل قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه وهو يومئذ أعمى. فقال له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصطفق إلياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. قوله: وهذا أول شرك في الإسلام، إلى آخره من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يوافق قولهم: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نعم، أثر ابن عباس هذا فيه موقف الصحابة من نفاة القدر، وأن ابن عباس يرى أن المكذب بالقدر يستحق القتل، ولهذا قال: ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، يعني حتى يموت. وأيضا من ذلك أثر ابن عمر في حديث جبريل الطويل، أنه لما قال له يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن أنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يتقفرون العلم يقولون لا قدر والأمر أنف، فقال: أبلغهم أنني براء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر، فوالذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الشرك، يعني عودة الشرك مرة أخرى، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم، طبعا في رواية بني فهر، يطفن بالخزرج تصطك ألياتهن مشركات، يعني أن الشرك يعود إلى هذه الأمة، وهذا ثابت في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث في دوس أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء دوس عند ذي الخلصة، إلى قوله مشركات ينتهي رواية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يعني ابن عباس: وهذا أول شرك في الإسلام. فقوله وهذا أول شرك في الإسلام هو من كلام ابن عباس، ومعنى أول شرك في الإسلام يعني في الربوبية، لأنه إذا أنكر القدر فمعنى ذلك أن العبد يخلق أفعاله. ثم قال الذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. يعني هي بدأت معهم الإشكال في مسألة الشر، كيف يخلق الله عز وجل الشر لعباده ثم يعذبهم على ذلك، ظن منهم أن هذا منافي للعدل. قال أنهم سوف يخرجوا أيضا حتى الخير، فيكون الله عز وجل لا يخلق شيئا من أفعال العباد. وهذا يوافق قول ابن عباس القدر نظام التوحيد. نظام التوحيد يعني السلك الناظم الذي ينظم، مثل سلك المسبحة أو القلادة التي ينتظم خرزها، فإن القدر هو الناظم للتوحيد. فإذا انقطع هذا الخط انتثرت هذه القلادة أو هذه المسبحة. قال فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا أحد الردود الكبرى على مذهب المعتزلة في نفي القدر. تفضل. قال رحمه الله وروى عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما. نعم، هذا يدل على أنه هذا المذهب مذهب فاسد، ولهذا حتى في دعوتهم للإسلام لا يستطيعون إقناع الناس، وهكذا سائر الطوائف لا يستطيع إقناع الناس بالحجة والبرهان والمنطق العقلي إلا أهل السنة والجماعة، لأنهم هم أهل الحق. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقف عربي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادع الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فرددها علي. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال خافوا كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. نعم، يعني الإله غير قادر على أن ينفذ ما يريد. نعم. وقال رجل لأبي عاصم القسطلاني رأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ يعني هذا السؤال عن العدل. فقال له أبو عصام إن يكون الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. نعم، يعني إذا كان الهدى لله عز وجل وهو من ملكه فإنه يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، فإذا منع أحد من الهدى فإنه لا يقال أنه ظلمه. كيف يقال أنه ظلمه وهو منع شيئا يملكه؟ فليس واجبا عليه أن يعطي كل ما يملك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله أما الأدلة للكتاب والسنة فقد قال تعالى. قبل أن نبدأ في هذا، هذه مسألة وهي مسألة الأصل المشترك بين القدرية والجبرية. أهل البدع دائما لأنهم لا ينطلقون في مذاهبهم من القرآن والسنة، تجد أحيانا أصلهم ومعتقدهم واحد لكن كل فرقة أخذت بطرف. فنجد مثلا أن نفاة الصفات والمشبهة ينطلقون من أصل واحد، وهو أن الآيات والأحاديث التي وردت في صفات الله تقتضي هذه الصفات أن تكون مماثلة للمخلوقات، فنفاها المعتزلة والمعطلة وأثبتها المشبهة. فهنا أصل مشترك بين القدرية والجبرية، سماه المصنف هنا منشأ الضلال. هذا الأصل المشترك هو التسوية بين المشيئة والإرادة. قال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. فالمشيئة والإرادة هنا المراد بها الكونية، وبين المحبة والرضا المقصود بها الإرادة الشرعية. فهم لا يرون فرقا بين إرادة الله عز وجل الكونية التي هي مقتضى خلقه سبحانه وتعالى، ولا الإرادة الشرعية التي هي مقتضى محبته، فيرون أن كل ما أراده فهو أحبه، فلا بد أن يكون محبا له. فقالت القدرية نحن نعلم يقينا أن الله لا يحب الكفر، فنجزم حينئذ أنه لم يرده وإنما أراده الإنسان، فأخرجوا الكفر والمعاصي من أفعال الله عز وجل وجعلوها من أفعال الإنسان، وأن العبد يخلق فعله. وقالت الجبرية نحن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد في خلق الله عز وجل شيئا إلا وهو خلقه، لا يمكن أن يوجد شيء إلا وقد خلقه الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك فكل ما شاءه الله وقدره فهو محبوب له. هذا معارض صريحة لقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. وأهل السنة هداهم الله عز وجل وجمعوا كل الآيات والنصوص الواردة في الإرادة، فوجدوا أن من الإرادة ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى لكن أراده بمعنى خلقه، ومن الإرادة ما أحبه الله عز وجل يعني أمر به، ولهذا لم يسووا بين الأمرين. فإرادة الله عز وجل الكونية هي إرادة عامة، فكل ما أراده الله عز وجل يدخل فيه ما يحبه ويأمر به ويدخل فيه ما يبغضه، لكن ما يأمر به فإن إرادته هنا بمعنى أنه يحبه، وما أراده كونا مما يبغضه فإنه لا يحبه ولا يأمر به ولا يريده شرعا. فإذا استطاع الإنسان أن يدرك هذه القضية فإنه تنحل عنده الإشكالات، بينما أهل البدع لم يستطيعوا أن يفهموا هذه القضية. نعم، الآيات الأولى التي سيأتي بها الآن هي آيات في الإرادة الكونية. طبعا الإرادة الكونية هي الإرادة عند الطائفتين. قال رحمه الله: وأما الأدلة من كتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى: عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم، إذن مذهب أهل السنة هو عدم التسوية بين المشيئة والمحبة، فالمشيئة يراد بها الإرادة الكونية العامة، فقد يريد ما لا يحب وقد يشاء ما لا يحب فلا يأمر به. وأما المحبة فهي إرادته الشرعية، ولهذا الآيات الأولى هي في الإرادة الكونية، وقوله والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر هذه في إرادته الشرعية الأمرية التي تقتضي المحبة. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكره الله هذه الأمور مع أنها تقع من العباد كونا. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فيدل هذا على أن معصيته مكروهة له مع أنها مقدرة كونا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. قوله وأعوذ بك منك يعني الكل يرجع إلى الله، فخلق الله عز وجل يرجع إليه ومحبته ترجع إليه، ومقتضى خلق الله عز وجل هو مما أراده كونا، ومقتضى المحبة هو الأوامر الشرعية التي أمر بها التي يجب على المسلم أن يحققها. فقال وأعوذ بك منك، أعوذ بك وهذه عبادة من العبادات، منك يعني مما قدرته وخلقته من المخلوقات المؤذية. نعم. قال رحمه الله: فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة السخط أو السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثره المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعود منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعود به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل به بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. نعم، لأنه من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن نعلم أن كل المخلوقات الموجودة هي راجعة إلى الله عز وجل، فهو خالقها وهو مدبرها وهو موجدها من العدم سبحانه وتعالى، وأن ليس كل ما خلقه الله من الأمور رضيه وأحبه وأمر به، وإنما خلق أمورا كثيرة لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها سبحانه وتعالى، والحكمة في ذلك هو الابتلاء، فهذه الدار هي دار ابتلاء. وهناك حكم أخرى سيأتي الإشارة إليها، منها ظهور معاني أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأمور أخرى. ألم ننتقل إلى سؤالين مشكلين ذكرهما المصنف على مسألة عدم التسوية بين المشيئة والمحبة. السؤال الأول هو: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه، وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهيته؟ يقولون كيف أنت تقول أنه هذا أمر يبغضه الله ثم يخلقه الله، ما دام يبغضه لا يخلقه، وكيف يريد الله عز وجل شيئا يأمر به كونا ولا يرضاه ولا يحبه، ما دام أنه لا يرضاه ولا يحبه فلا يخلقه ولا يأمر به. لكن هذا فهم فاسد، لأن ما أراده الله عز وجل كما ذكر المصلف نوعان: نوع أراده الله عز وجل لذاته، ونوع أراده الله عز وجل لغيره. فالذي أراده الله عز وجل لذاته هو المحبوب والمقصود لذاته، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. وأما المراد لغيره فهو مراد إرادة وسيلة، ولا يكون مقصودا لذاته ولا مقصودا للمريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته نفسه، وإنما يكون وسيلة. ولهذا ذكر الشيخ هنا تقريبا 4 أمثلة للمراد لغيره. قال: مثل الدواء الكريه، الدواء الكريه من حيث كونه كريها هو مبغوض، لكن من حيث كونه دواء هو مراد، فإذا علم المتناول له ما فيه من الشفاء فإنه يتناوله مع كرهه له. وقطع العضو المتآكل، يعني مثل ما يسمونه الآن الغرغرينة، فإنه إذا علم الإنسان أنه إذا بقي هذا العضو فإنه سيفسد بقية جسده فإنه يرضى بقطعه، مع أن القطع مؤذي ومؤلم، لكن فيه فائدة أخرى من جهة أخرى. وذكر مثالا ثالثا وهو كقطع المسافة الشاقة، فأنت إذا أردت أن تصل إلى محبوب، وأنت حتى تصل إلى هذا المحبوب ستقطع المسافة الشاقة، فإن قطع المسافة الشاقة هذه مع كونه مكروها إلا أنه لما كان الأمر المحبوب لا يتحقق إلا بقطع المسافة الشاقة فإنه يؤثر ما يحب ويفعل هذا المكروه وهو ليس مقصودا لذاته. وبناء على ذلك فكل المكاره والمصائب ذاتها مذموم، لكن هي لغيرها فيها منافع، فالمصائب فيها منفعة تكفير الذنوب، وفيها منفعة أن الإنسان يقوى بهذه المصائب وأنه ينتفع بها بطرق متعددة النفع. يعني مثلا الكفار أراد الله عز وجل وجودهم، لأنه بوجودهم يتحقق كثير من أحكام الشريعة، مثل الجهاد في سبيل الله، مثل الدعوة إلى الله، مثل أمر المعروف والنهي عن المنكر، ومثل الصبر، ومثل تحقيق ما أمر الله عز وجل به، ومثل ظهور صفاته وكماله سبحانه وتعالى. إذن هناك أشياء مكروهة، أسوأ المكروهات هو إبليس كما سماه مادة فساد الأديان والأعمال. فإن إبليس ليس شرا محضا من كل وجه، هو شر في ذاته، لكن الله سبحانه وتعالى رتب بعض المحاب على خلقه لإبليس، وإن كان إبليس نفسه ليس هو سبب هذه المحاب، لأن الله عز وجل خلق الأمور المتضادة المتقابلة حتى تظهر فيها أسماؤه وصفاته وشرعه وأمره، ويظهر فيها حكمته سبحانه وتعالى البليغة، فهو له حكمة البالغة في خلق هذه الأمور. تقرأ ثم نعلق على مسألة الحكم المتعلقة بإبليس، ذكر 5 حكم تقريبا على خلق إبليس. هذا السؤال الأول. نعم. قال رحمه الله: خير، قيل: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، كيف يشاءه ويكونه، وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم، فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من خير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. نعم، هذا مثل الإيمان والتقوى والعمل الصالح والصلاة والذكر الذي يتحقق به ما أراده الله سبحانه وتعالى وهو محبوب له. نعم. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان اختلاف متعلقهما. نعم، يعني لماذا يقول لا يتنافيان؟ لأنه كل متعلق مختلف عن الآخر. فالمراد لغيره هو محل الإشكال الذي يثيره السؤال. فإذا أخذنا مثلا الكفر والكافرين، فيقول السؤال هو يقول: الله عز وجل يبغض الكفر ويبغض الكافرين، فلماذا خلق الكفر ولماذا خلق الكافرين؟ نقول: نعم، هو يبغض الكفر ويبغض الكافرين، وخلقه للكفر وخلقه للكافرين ليس مرادا لذاته وليس محبوبا له، وإنما هو مراد لغيره وإن كان مكروها لذاته، يعني هو في ذاته الكفر في ذاته والكافرين يكرههم الله ويبغضهم، لكن هو مراد لغيره، لأن وجود الكفر وجود الكافرين تتحقق به مصالح أخرى مثل قيام الجهاد في سبيل الله ومثل كثير من المصالح الأخرى. في حالة الكفر والكافرين يجتمع بغضه وإرادته، فهو يبغض الكفر لكنه أراد وجوده. طيب هل اجتماع البغض والكفر متعارضان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن كل واحد لها متعلق، فبغضه هو يبغضه لذاته لما فيه من الكذب وعبادة غير الله سبحانه وتعالى والجحود، يعني كفر النعمة وعدم تحقيق ما أراد الله عز وجل من خلق الإنسان وهو عبادة الله عز وجل، فهو مبغوض. لكنه هناك متعلق آخر جعل الله عز وجل يخلقه، وهو ما فيه من المصالح لغيرهم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا كالدواعي الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاء، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده. يعني تلاحظ أن الأمثلة هذه كلها يجتمع البغض من جهة والمصلحة من جهة ثانية، فهو باعتبار البغض مبغض وهو باعتبار ما يترتب عليه من المصلحة محبوب. نعم. وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافية. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. ومن ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة فساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه وتبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ووجودها أحب إليه من عدمها. منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر، في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير. فتبارك خالق هذا وهذا كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها مجال تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيه لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. نعم، وهذا ظاهر. نعم. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. نعم، عندما يكون قهار، قهار على من؟ ومنتقم من من؟ وعدل بين من ومن؟ وهكذا، هذه الأسماء القهرية. نعم. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. نعم، يعني لولا وجود المعاصي كيف يظهر اسم الله العفو الغفور، وكيف يظهر ستر المعصية والستير وهكذا. ومنها ظهور أثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف وأضعاف ما يحصل بها من الشر. نعم، وأصلا لفظة الخير لا يمكن أن يفهم لها معنى إلا بوجود الشر، فإن الخير يعني هو ترجيح بين أمرين، أحدهما حسن والآخر قبيح، إذا ترجح الحسن صار خيرا، فلا يكون الخير إلا مع وجود الشر، ولا يكون الحسن إلا مع وجود القبيح، ولا يكون الطاعة إلا مع وجود المعصية وهكذا. نعم، قال ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعادة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. هذه تدل على نوع تحكم وافتراض عقلي للمسألة، أنه توجد الأمور والحكم بغير أسبابها، وهي أصلا لا تسمى حكم إلا إذا وجدت أسبابها. لا يمكن حصول الحكمة إلا بعد وجود سببها، لأنه بدون هذا السبب كيف تسمى حكمة أصلا؟ هي حكمة في مقابل أمر من الأمور، فإذا عدم هذا الأمر تنعدم الحكمة، فهو نوع من الافتراض العقلي في المسألة. إذن هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني هو في قوله قال فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، يعني كان يقول سلمنا أن هذه المخلوقات التي لا يحبها الله عز وجل وخلقها لها حكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ يعني يقول الشيء الذي يبغضه الله أنتم تقولون أنه مراد لغيره، فهل كونه مراد يدل على أنه محبوب من هذا الوجه أم هو مسخوط من كل وجه؟ أجاب عنه المصنف إجابة حسنة، فإنه قال أن هذا السؤال يرد من جهتين، من جهة الرب ومن جهة العبد. فأما من جهة الرب فإن الله عز وجل لا يخلق أمرا شرا محضا من كل وجه، ثم سيأتي معنا أنه قسم أسباب الخير إلى ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فقال الإيجاد متحقق في هذا الشر الذي خلقه، لكن الإمداد هو الذي لم يتحقق، وبناء على هذا هو خير من جهة كونه موجودا، فإن الوجود خير من العدم، لكن لماذا أصبح شرا؟ لانعدام الخير فيه، والعدم هو من جهة أن الله لم يمده، فهو ليس شرا من جهة أن الله عز وجل لم يخلقه خلقا وجوديا على أنه شر محض، وإنما خلقه ثم منع الإمداد بالخير فأصبح شرا بهذا الأمر. إذن النفوس الشريرة وجودها من حيث هي موجودة خير من عدم وجودها، يعني الوجود خير من العدم، لكن لماذا صارت شريرة؟ لأنه انقطعت عنها مادة الخير، لأنها خلقت في الأصل قابلة للخير، فإذا وفقها الله عز وجل وأعانها بالإمداد بالخير صارت خيرا، فإذا قطع عنها الخير صارت شرا، وله سبحانه وتعالى أن يمنع الإمداد بالخير ما يشاء فيصبح من هذه الجهة شرا. هذا هو الوجه المتعلق بالمسألة من جهة الرب. إذن إذا رجعنا إلى السؤال فهل تكون مرضية محبوبة من كل وجه أو هي مسخوطة من جميع الوجوه، قوله هي مسخوطة من جميع الوجوه يعني شرا محضا، نقول أن الله عز وجل لم يخلق شرا محضا من كل الوجوه، وإنما هي مرضية باعتبار وجودها وما يترتب على وجودها من الحكم، وما يترتب على وجودها من الحكم ليس راجعا لها وإنما راجع لوجودها، فالله عز وجل أوجدها لهذه الحكمة، فلا يقال أن الله يحبها لأنها هي شر والشر لا يحبه الله. هناك فرق بين أن نقول أن الله خلق شرا محضا من كل وجوه، فهذا ليس لله عز وجل والشر ليس إليك، لكنه خلق المخلوق هذا الذي هو الشرير ثم منع عنه إمداده بالخير فأصبح شرا، فوجود هذا المخلوق الذي هو شر مثل الكافر مثلا وجوده من حيث هو وجود خير من عدمه، لكن الله لم يوفقه لذلك بالإمداد لحكمة يعلمها ولما يترتب على وجوده من الحكم الأخرى، فهو مرضي من جهة وجوده ومن جهة الحكم المترتبة لا من جهة ذاته، أما ذاته فهو مبغوض. فهذا هو الفصل فيما يتعلق بهذا السؤال من جهة الرب سبحانه وتعالى. وأما من جهة العبد قال العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه، وهذه سيأتي الإشارة إليها قريبا إن شاء الله. طيب نقرأ الوجه الأول أولا.

لأن هذه الحكمة تظهر بما يضادها. نعم أحسن الله عليكم. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فرات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أراد الخروج لأعد له عدة ولكن كره الله انبعاثه فثبطه، الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله صلى الله عليه وسلم وهو طاعته، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يقابلون منهم مستجيبون لهم. نعم، يعني هذا يدل على أن تثبيطه لهم في حكمة بالغة، لأنه لو لم يثبطهم لترتب على ذلك وجود الخبال، ولا أوضعوا خلالكم، يعني سعوا بينكم بالفساد، يبغونكم الفتنة، فثبطهم سبحانه وتعالى. نعم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه، فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد، فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقة، وقولهم يرجع إلى هذا القول، لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. نعم، يقولون: هل إذا كانت الأمور التي خلقها الله سبحانه وتعالى وهي مما يبغضها لها حكم وغايات أخرى، هل يمكن أن تكون محبوبة للعبد؟ فيقال: هي مبغوضة من جهة ذاتها لأنها فسوق ومعاصي، لكنها محبوبة من جهة أخرى، وهي من جهة مشيئة الله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى وكتابته لها، فهو بهذا الاعتبار أيضا محبوب، لكنه اعتبار ليس راجعا إلى ذاتها، فلا يصح إطلاق القول بأنه يحبها، يعني يحب المعصية، وإنما ليس بغضا كليا من كل الوجوه، حتى من جهة وجودها الذي يترتب عليه حكم لغيرها. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل: هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. نعم، يقول: سر المسألة، يعني فيما يتعلق بالعبد، أن الذي إلى الرب منها غير مكروه. ما هو الذي إلى الرب؟ علمه سبحانه وتعالى وكتابته وخلقه ومشيئته، هذا غير مكروه ما يتعلق بالرب. والذي إلى العبد وهو الفسوق والمعصية، لأن الفسوق منسوب إلى من؟ العبد، والمعصية منسوب إلى العبد، فهذا مكروه. فإذا قالوا ليس إلى العبد شيء منها، يعني كلها من الله، قلنا هذا مذهب الجبرية، فإن هذا الفعل ينسب إلى العبد، وهذا كان فسوقا، كيف تقول ليس إلى العبد شيء؟ كيف صارت فسوقا؟ فهذا هو الجبر الباطل، وهو مذهب في غاية الفساد، يقول به الجبرية الغلاة جبرية الجهمية، ويقول به أيضا جبرية متوسطة وهم أصحاب الكسب الأشعري، وسيأتي الكلام على مذهبهم في موضوع الاستطاعة إن شاء الله، ويقول به أيضا غلاة الصوفية. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. في ذلك قيل: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعته. يعني أظن أنه بمجرد أنه وافق إرادة الله عز وجل الكونية في طاعة حتى لو لم يأمر به. نعم. وهؤلاء أعمى الخلق بالطائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل.